ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 14 من جمادى الآخرة لعام 1421 من الهجرة، والموافق 12 من شهر سبتمبر لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو الرابع بعد 30 بعد تمام 100، الرابع بعد 30 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ولازال الكلام متعلق بمعنى اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب، وما استكمل ما ابتدأت عرضه في المرة السابقة مما يبين هذه المسألة من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قرأت عليكم ما ذكره في اقتباس صراط المستقيم جزء 2 صفحة 9، وكذلك ما كان في صفحة جزء 2 صفحة 267 وما بعدها. يقول: ويلحق الذم، أي الذم المتعلق بهذا الفعل الوارد في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فذم الله تعالى من وقع في هذا الفعل، واصفا بذلك اليهود، واصفا بذلك اليهود والنصارى، أنهم وقعوا في هذا الأمر على تمام، أنهم وقعوا في هذا الأمر على تمام الأمر. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم، فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف أن هذا المسلك مذموم على الإطلاق، لأن الله تبارك وتعالى بين أنه شرك، الله تبارك وتعالى بين أنه شرك. لذلك قال: ويلحق الذم من يبين له الحق فيتركه، يعني ممن يتعرض للذم المتعلق بهذه المسألة. يعني أنا عايزك تركز على أنك تفهم كيف يتخذ الحبر ربا، وكيف يتخذ الراهب ربا، وأن هذا الأمر ليس على مرتبة واحدة، هذا الأمر يبدأ بمراتب وينتهي بالحقيقة، يبدأ بمراتب وينتهي بالحقيقة، فهم؟ فمن أطاع أحدا، في دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب، فقد لحقه من هذا الذنب نصيب. يبقى دي مرتبة من مراتب الطريق، هذا الطريق، هذه مسافة من مسافات هذا الطريق، ومرتبة من مراتب هذا الايه، هذا المسلك، وهو اتخاذ الاحبار والرهبان ارباب. انا كمتعبد يهمني امرين: يهمني ان انا اتصور المسألة عقديا، واعرف المسالك التي تؤدي الى هذه المسألة. يعني انا اسأل نفسي، هل انا ممكن اكون واقع في اتخاذ الاحبار والرهبان ارباب، حيث ان هذا باب من الشرك ذم الله اهله وحذر منه ووصف به اهل الكتابين، ها، حيث وقع منهم ما يسوءهم وما يعرضهم لغضب رب العالمين، فهل انا داخل في هذا؟ لان المسائل عند الله تعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهل انا كمتعبد كسالك في طريق العبودية واقع في مثل هذا الشطط وهذه العثرة؟ طبعا المسألة مش بالاماني ولا بالاراء، مش تقول انا ماليش دعوة بالموضوع ده، بالعكس الانسان في كثير من الاحيان بسبب جهله وعدم علمه يكون واقعا في كثير من الاخطاء وهو لا يدري، وانت ترى بذلك في نفسك لما بتتعلم، لما بتتعلم كلمات، لما بتتعلم افعال، لما بتتعلم كثير من المعتقدات، بينكشف لك ويظهر لك كم من المخالفات التي كنت تقع فيها، صح ولا لا؟ فليست المسألة بالايه؟ بالزعم، مش تقول انا ماليش دعوة بالموضوع ده، لا، انت ممكن تكون غرقان فيه وانت لا تشعر. فالمسألة مش بالزعم، المسألة بمعرفة المقتضى الشرعي وعرض النفس عليه، فان وجد في النفس ما يتوافق هذا المقتضى، انا واقع في الموضوع ده، فاهم؟ فبنستعرض سويا جوانب هذا، نستعرض سويا جوانب هذا الايه الموضوع، بحيث يستبين لنا عقديا ونعرف كثيرا من المسالك والامور التي تدخل في هذا الباب، حيث يستوجب ذلك قمة الحذر، لان ده باب يوصل للايه؟ للشرك، والعياذ بالله، عافانا الله واياكم منه، كله صغيره وكبيره، قليله وكثيره. لان العبد مهما كان دينه قليل، ومهما كانت تقوته قليلة، ومهما كان دينه غير متين، فان لم يستطع الحذر من الذنوب والمعاصي والكبائر وغير ذلك، فلابد ثم لابد ان ايه؟ ان يحذر الشرك، لان كل يرجى معه مغفرة الا الشرك. وهذا امر استقر عندك، واحنا مبحث طويل تكلمت فيه في مسألة الشرك وما يتعلق به من مسائل في باب الخوف من الشرك، فاهمين؟ فتحاول ان انت دايما تدور على ضلتك وانت بتسمع، ما يبقاش السماع مجرد انه كلام طيب او كلام يعني بيان لبعض الامور وخلاص وكأن موضوع، لا، انت دايما تبقى قاعد متوقد الذهن، ها، يعني منتبه بكل مقتضيات الانتباه، بتحاول تحصل اللي يبنيك عقديا وعمليا، خاصة في الامور اللي متعلقة بالشرك. يعني دي مسائل بقى مبقاش فيها ايه، مبقاش فيها يعني استهتار او تكاسل او سلبية او اعذار، لان دي خلاص اخر حرف، هذه اخر حرف، هذه اخر نقطة، اخر الحدود. فبالتالي المسألة تحتاج منك ايه؟ فرط انتباه وتنبه، لان الامر بيكون عظيم، وبيبقاش بالايه؟ بالهوان او بالقلة اللي يتصورها البعض. يقول كل من اطاع احدا في دين لم يعلم به الله من تحليل او تحريم او استحباب او ايجاب، فقد لحقه من هذا الذنب نصيب، كما يلحق الامر النهي ايضا نصيب. ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه لاجتهاده ومثابه ايضا عن الاجتهاد، فيتخلف عنه الذنب لفوات شرطه او لوجود مانعه، وان كان المقتضى له قائما، وبينت ذلك في المره السابقه. ويلحق الذنب من يبين له الحق فيتركه، من يبين له الحق فيتركه، صلى الله عليه وسلم، او من قصر في طلبه. ودي بقى اللي تخلي الواحد يستشعر الخوف، كم نبذل لديننا وكم نبذل للتعلم، حتى ولو تعلم ضروري، اللي هو ما لا يصح الدين الا به. يعني نحن كثير منا عنده جهل بكثير جدا من مسائل العقيده، وجهل بكثير جدا من امور الكفر والايمان، وجهل بكثير جدا من ابواب الشرك بالذات التي عمت بها البلد وكثر الوقوع فيها. وقد يقع بسبب جهله هذا في هذه الابواب مما يضر بالدين، مما يضره في دينه. فالتقصير في طلب الحق التقصير في طلب الحق باب من الشر خطير، لان ده مقدمة من مقدمات الاعراض، التقصير في طلب الحق او من قصر في طلبه حتى لم يتبين له او عرض عن طلب معرفته. طبعا اشد ان يعرض عن طلب المعرفة لهوى او لكسل، طبعا لكسل دي موجودة فينا كلنا الا من رحم الله تعالى، اللي هو ايه، ان انت تبقى ما بتطلبش الحق، ما بتتعلمش، ما بتسعاش، ما بتبذلش. مش شرط يكون عن كراهية للدين، انما لكسل، لكسل او نحو ذلك. وايضا فان الله عاد على المشركين الشيئين، الله تعالى عاد على المشركين شيئين، احدهما انهم اشركوا به ما لم ينزل به سلطان، يعني اخترعوا امور دينية واخترعوا له شركاء ليس هناك ادنى دليل ولا ادنى موضوعية ولا ادنى حجة شرعية من قريب او بعيد تدعوهم الى مثل ذلك. اذا هم انشأوا دين من ايه؟ من الفراء، من عندهم. فانكر عليهم هذه النقطة اولا، انهم انشأوا دينا لم ينزل به سلطان، وهذا امر خطير. هذا معناه ان كل انسان ينشئ دين ولو جزئية من دين ولو مسألة واحدة في الدين ليس له فيها من الله سلطان، يلحقه الذم الذي ذم الله به المشركين، وان كان مش مشرك لكن دخل في نفس الطريق، لانهم اخترعوا دينا. ان كانوا هم قد اخترعوا دينا كاملا فانت تعتبر اذا سلكت الطريق عفانا الله واياكم اخترعت جزءا من الدين لم يأذن به الله. والثاني تحريمهم ما لم يحرمه ما لم يحرمه عليهم. تحريم يبقى ابتداء انشأوا دين وانتهاء حرموا ومنعوا ما لم يحرمه هو سبحانه وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه مسلم عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، قال الله تعالى: إني جعلت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم، يبقى وحرمت عليهم ما أحللت لهم، هذه مصيبة. والثانية وأمرتهم أن يشركوا به ما لم أنزل به سلطانا، قال سبحانه: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. آية الأنعام 48. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله، الجرمين يعترفوا بالجرمين، لو شاء الله ما الجرم الأول ما أشركنا ولا آباؤنا، والجرم الثاني ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. هذه هي سنة الكافرين وهذه هي سنة المشركين، لأنهم يفعلون ذلك اتباعا لكبرائهم كما أجابوا عن مذهبهم وأجابوا عن دينهم بماذا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. فهم قالوا كذلك وجدنا آباءنا يفعلون. إذا هذه حجته، هذه حجته اللي هو تقليد الكبار أيا كان، وفعلوا ما يأمروهم به دينا. فاجتمعت مصائبهم في رأسين، فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذه المصيبة الأولى، ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، المصيبة الثانية كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فيما وقعتم فيه فيما اخترعتموه فيما وقعتم فيما عملتموه فيما قلتموه وافتريتموه، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. وهذا يا اخوان هذا يقطع كل سبيل على اي دعوة الا ان يأتي على دعوته ببيان. يعني ما فيش حاجة اسمها الكلام اللي انت بتقوله ده من قلبي، كلام اللي انت بتقوله ده من شيخك، كلام اللي انت بتقوله ده ها تعلمته منين، ده كلام باطل. انما ايه الكلام الحق؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فخاصمهم بانهم اقاموا دينا بغير عين الدليل، ولم يخاصمهم بانهم اين كبراؤهم او اين ائمتهم، بل انكر عليهم ان يكون لهم ائمه من هذا الطريق. ولذلك وجود المشايخ قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. اما الامر المحمود على طول وباطلاق ووجود السلطان على الدعوة المقامة، فهم؟ يعني انت لما بقالك شيخ وتحترم وتوجله ويعلمك وتتعلم منه فلا تشطر، وتتعلم منه فلا تثير، وتتعلم منه فلا تبتدع، وتتعلم منه فلا تسيء الفهم، هذه نعمة من الله تعالى. ولكن قد يكون الشيخ غير امين او غير موفق او غير متمكن، فهم؟ فيلزمك باتباعه شئت ام ابيت. فيكون وجود الشيخ لك في هذه الحالة ضر لا نافع، مأساة، لانه سيجرك الى الدخول في هذا المضمار المذموم، وهو اتخاذ الاحبار والرهبان اربابا من دون الله. طب ايه هو المضمار السليم؟ المضمار السليم سواء بالشيخ او بغير شيخ، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فهم؟ ولذلك الصحابة فيما بينهم اذا تخاصموا في امر كان يطلب كل منهم من الاخر ليس قول كبير له ولا وجود كبير له، انما كان بيطلب منه ايه؟ الحجة. فهم؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن. مصيبتكم مش في وجود الكبار ولا في وجود السادة ولا الاباء، اما الوجود المصيبة في ايه؟ في فقد السلطان. ان تتبعون الا الظن، والظن لفظ يتعدد معناه في القرآن، فاذا اطلق في مقابلة الحق كان معناه الباطل، كان معناه ايه؟ الباطل. قل هل عندكم من علم، يبقى في المقابل الظن، فبقى علم يا ظن يا حق يا باطل يا يقين يا وهم، فهم؟ وقد يكون معناه اليقين كما في قوله تعالى قال الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، يظنون يعني يتيقنون، لان الله يذكرهم في موضع الثناء، جعلنا الله اياكم منه. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، صح؟ لان كل قول ولو قاله ابو بكر بغير دليل يسمى ايه؟ يسمى تخرص، يعني قول لا ينتمي للحق، فهم؟ التخرص هو القول الذي لا ينتمي للحق، فهم؟ ولو قاله من قاله، فلم يعد عليهم قولهم لانهم مشركون وان هم جهل وان من همش كبار، انما عاد عليهم قولهم لماذا؟ لانهم فقدوا المقتضى. كذلك قولك، اذا قلت قولا احنا عادتنا لاننا تصرف الينا المرض ده لما بنتكلم في اي مسألة بنقول ايه؟ اتعودنا كده، طريقتنا في التعامل الان انا وانت وغيرنا نظرا لجهلنا وقلة علمنا بنقول ايه؟ الشيخ قال. ما عندناش اكثر من كده، ده يوم ما نبقى يعني يوم ما نسيبها بنبقى حاسين ان احنا ايه؟ اقبنا المسألة بالبيان الكافي الشافي، وده من الجهل، فهم؟ وليس هذا بدليل، ولا لا؟ ليس هذا بدليل، لكن التربية الصحيحة والمسلك العقدي القومي انطلاق الانسان بملكات العبوديه الصحيحه، انه لما يجي يقول كلام ما دام هيقوله سيبه من هو لوحده، هيقوله الغير ينبه به غيره، يدعو اليه غيره، يذكر به غيره، يبقى ايه؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هو ده ليه؟ لان السلطان في دين ربنا واحد، كتاب وسنه، اللي اسمهم ايه؟ الحجه. هو ده السلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له السلطان المطلق، ها؟ باذن رب العالمين، انه كان يملك هذا ومصدر هذا وما بعده لا يملكه. عشان كده تربوا على كل يؤخذ من كلامه ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كلمه الا رسول الله دخل فيها مين؟ دخل فيها الخلفاء الراشدين، دخل فيها الائمه، خلاص دخل الصحابه جميعا، دخل كل الدنيا. صح؟ كل الدنيا يؤخذ من كلامها وايه؟ طب ما هو معيار القبول والرد؟ وجود السلطان. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. وعمر ما كان قول الشيخ علم الا اذا كان مستند الى علم. فلو انت قبلته لانه قول الشيخ يبقى دخلت في السكه الغلط. فاول خطوات السكه الغلط انك تقبل قول الشيخ عشان هو الشيخ. فهمت؟ اول خطوات. وتوصل في النهايه الى انه اللي يقوله الشيخ هو اللي هيمشي. هو الحلال اللي يقول عليه والحرام اللي يقول عليه. طبعا النهايه دي هتبدا منين؟ من قبول قول الشيخ عشان هو الشيخ. لكن لو تربت الامه ورباهم الائمه على ان الحجه في العلم، فهم؟ وان انت لازم تتاكد ان يقوم لك اصغر واحد يقول لك ما دليل ما تقول، ده بيركعك الحجه والسلطان، بيعبدك الحق. فهم؟ ثم انت تقول له اختش احترم نفسك، انت مش متربي، انا الشيخ، انت ايش تعرفه؟ ايش تعلم؟ شرفك الدليل. هذه تربيه سيئه وتنشئه امه تعبد الاشخاص لا تعبد الله تعالى، وان كان المسمى والعنوان عباده الله. فهم؟ فلا بد ان الامه تتربى والائمه نفسهم يربوا ويزرعوا، يربيه ويقول له خد بالك ان انا مش بيوحى اليه ومش معصوم، وان وارد اني اتكلم بامور يدخل فيها الجهل والوهم والتخليط والسهو والنسيان والاجتهاد الخطا. فهم؟ لانه لا يدع هذا الى الايه؟ الوحي والعصمه. صح ولا لا؟ لا يمنع هذا الا الوحي والعصمه. والوحي والعصمه ليس لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وان قال اهل الشيعه بعصمه الائمه، وهذا كلام نحن نكفر به، لكن كان اصل الاصول عندهم وهو اصل الامامه، وانه لابد ان يكون في معصومين بعد النبي حيث لا يقتل الا من معصوم، فده كلام لا يسمن ويبلغ، كلام يبال عليه. لا يقبل. فالمعتقد الصحيح وكأصل ان العصمه للنبي صلى الله عليه واله وسلم، والوحي والعصمه ليست لاحد بعده. فهم؟ ليست لاحد وان قال في ذلك من قال. وبالتالي يبقى المساله محسومه والمساله مكسومه ومعلوم حدودها، وهي ان السلطان لا لشيء الا، لكن لما بيكون قول الشيخ حجه يبقى السلطان كم سلطان بعدد الشيوخ. صح؟ لكن لما يكون المتقرر في الدين انه السلطان واحد سلطان واحد بس، وهو الشرع، كتاب وسنه، قسمين، الجسد اللي له ذراعين شقين، كتاب وسنه. فاهم؟ هو ده السلطان. فخلاص ما يبقاش في بقى ايه؟ تعدد. يبقى لو بقى في مليارات الشيوخ مش هقول ملايين، برضو السلطان واحد، لكن لما يبقى هم رخلين سلطان يبقى في مليار واحد سلطان. هذه مأساة. انت لازم تتربع عقليا على انه السلطان واحد. يقول طيب انا ماليش ملكات، انا جاهل، اعرف الحق منين؟ هذه امور انضبطت في الشرع ان كل واحد له طريق لطلب الحق يتفق ووسعه. ان كان من اهل العلم فله النظر ولا يجوز له التقليد، وان كان من اهل الجهل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وقالوا فاسألوا اهل الذكر اشار الى انه لا يسألون الا لما عندهم او لما ظنت انتسابهم للايه للذكر. ما لش يسألوا الكبراء ولا الرؤساء ولا المعظمون فيكم ولا المبجلون فيكم، فقد يرفع الناس قوما لا قيمة له. وهذا اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عند مسلم في كتاب الفتن، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا ان الامانة نزلت في جيش قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا هذا الحديث الثاني، وحدثنا بحديثين عن رفع الأمانة، فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. والوقت اختلاط الألوان يعني كده. ثم ينام الرجل راجع من النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، وهو ما يكون من أثر الحرق الخفيف كجمر النحر اشتهى على رجلك فنفط يعني علي، فتراه منتبرا يعني عالي، ولذلك سمي المنبر منبر، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، حتى يصبح الناس يتبايعون لا يكاد واحد يؤدي الأمانة. خلاص الشر انتشر والأهواء انتشرت والشهوات انتشرت والميل انتشر وبقى الدين منظر، فهمت؟ الأمانة رفعت لكن لازال لحية ولازال صلاة ولازال نقاب، لكن مفيش أمانة، مفيش مراقبة، مفيش خشية من الله تعالى ومراقبة للغيب، حتى يصبح الناس يتبايعون لا يكاد واحد يؤدي الأمانة. حتى يقال أن في بني فلان رجل أمين من نظرة، لما يظهر أن في حد عنده أمانة يتحدث الناس به، زي مثلا لو واحد لا أمان وراح سلمه في المكاسب في القطار مثلا، يجيبوا يصوروه خلاص تلفزيون والجرايد قبله المحافظ، ولو قدر يقابله الرئيس يقابله، ها، ويعملوا له صوره وجايزه يكلموا على الصحف، وتبص تلاقي الصحف اول مقال الامانه ويكتبوا عليها، واخد بالك؟ وبعدين لو جابوه في مكان عام كل الناس عايزه تشوفه وتسلم عليه، مين ده اللي لقى فلوس وسلمها؟ ليه؟ لان الاصل والقاعده خلاف ذلك. مثلا بنت او امراه جت ظروفها اللي تجتمع باجنبي، مسافره، عربيه حاملت حتى مش عارف حصل زاهد، المهم فالراجل حافظ عليها وترك لها حتى المكان اللي هو لوحده، ويعني عملها كما لو كانت اشد من امه، ولم يطمع فيها حتى يعني وصلها الى اهلها، لا حاول اغتصابها ولا الاستمتاع بها ولا تلذذ بشبهها او كذا او كذا، فلما يعفى عن ذلك يبقى ايه؟ اسطورة، والناس كلها تتكلم عليه، ويبقى ده عمل ايه؟ المستحيل، فهمت؟ وممكن يعملوا قصته فيلم او اذاعة او تمثيلية في الاذاعة. ليه؟ لانه خلاف القاعدة، خلاف الاصل، فهمت؟ حتى يصبح الناس يتبايعون لا يكاد احد يؤدي الامان، الامان، فهمت؟ عشان كده انت لما بتكون عندك بعض التقوى وتعامل بيها ناس بيشوفوها فيك كده حاجة خفية، يقولك احنا عمرنا ما شفنا حد زيك، احنا عمرنا ما هنشوف حد زيك. انت تبقى مشهور اللي بتقالك الكلام ده. ليه؟ لان اللي انت بتعمله ده ايه يعني؟ الف ب اقل الواجبات، يعني مسألة ما هياش ايه من القمم التقوى ولا من اعمال البر الدقيقة، ولا من مسالك الخوار، بل هي الضراء. لكنك منها حتى كمان دي مش موجودة، فلما ترى منك يقول لك ما شاء الله انت راجل يعني ناجح، انت راجل لقيت ما فيش زي، فهم؟ حتى يصبح الناس يتبايعون، لا كده احد يؤدي الامانة، حتى يقال انك بني فلان، حتى يقال للرجل، لان انا ذكرت الحديث من ابي، حتى يقال للرجل ما اجلده ما اضرفه ما اعقله. واسأل الله ان يغفر لي ولا يجعلني منه، اسأل الله ان يعصمنا من الزلم، واسأل الله تبارك وتعالى ان يقبلنا وان يسترنا حتى نلقاه. هذا الحديث لما دايما اذكره استشعر في بدني تنميل، لان استشعر ان هذا الكلام يمكن ان يكون انا المعني به قبل غيره. ان يثني الناس عليك ويعظموك حتى يقال للرجل ما اجلده ما اضرطه ما اعقله، وليس في قلبه، انظر الحديث، وليس في قلبه مثقال ذرة من ايمان. نسأل الله العافية والسلام. ده معناه ان الناس ممكن ترفع رؤوس وتعظم رؤوس هي في الحقيقة لا قيمة لها، هي فراغ. نسأل الله ان لا نكون منهم، ونسأل الله تعالى ان يقبلنا وان يسترنا ولا يفضحنا. افهم حتى يقال للرجل، طبعا كلمة الرجل هو الغالب، ممكن المرأة، حتى يقال للمرأة ما أزرق ما عقل، فلانة دي شريفة، فلانة دي تقية، فلانة دي طاهرة، فلانة دي ما تعرفش العيبة، وقد تكون لها من الأسرار والفجور ما الله به عليم. نسأل أن يسترنا على الضحن فتنبه، فقد يرفع الناس رؤوسا ليست هي كما هي. فإذا اتخذوهم أئمة وهم على هذه الصورة، النتيجة المتصورة دمار، تصير الأمة بلا قوام، تصير الأمة مجرد منظر وصورة وشكل، غساء. افهم، غساء منظر، نسأل الله يعافينا. فهم؟ فالحجة واحدة بس، السلطان واحد بس. قل هل عندكم من علم، شو الخطاب لمين؟ مش لواحد بيقول ترك الصلاة كافر ولا مش كافر، يعني مسألة عليها إجماع من الصحابة. مش واحد يقول النقاب واجب ولا مندوب، مسألة وقع فيها القول والنزاع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مش واحد يتكلم في أي مسألة شرعية، كلا الوجهين له له سلطان، له حجة، وإن على بعضهم على بعض. لا، ده بيتكلم في شرك وتحريم ما لم يحرم الله وجعل آلهة مع الله، ومع ذلك قال له ايه؟ قل هل عندكم. ده ايه معناه؟ ايه ده؟ يعلمك ايه؟ يعلمك ان المسألة مش انك انت تقول ايه او ولا مين اللي قال، المسألة ان السلطان في العلم. انت بتتكلم يا عم الشيخ عندك علم بذلك، طبعا احنا ابتلينا بهوجة معينة وبنمط معين من الكلام ساعد ما يعني مثلا يحدث نوع من الاهواء لا حل لها، هي اهواء ولا يمكن تكون غير ذلك، ويحصل مخاطره في مساله شرعيه. طبعا لما اكون مخاطره في مساله شرعيه وما فيش اهواء، لو مخاصمه انا وانتم مختلفين في مساله ما فيش اهواء، هيبقى الموضوع ايه؟ قل هل عندكم من علم. طب ايه دليلك يا اخي؟ طب المساله ما فيش هوا بقى، لما يكون في هوا ابقى مش عارف اجيب، وعايز كلامي انا ايه يس، وما انا اقول لك مين شيخك، مين اللي قال كده، علمت فين؟ طب انا ماليش شيخ، ما اتعلمتش، جاي من على الرصيف، ولكن بتكلم بالايه؟ بالحق. ده منهج ما انت الله من سلطان. مين قال ان قبول الحق وعدمه مبني على ان المتكلم به له سند من الائمه والعلماء مشايخ الاعلام او لا؟ مين قال؟ مين قال من اهل العلم؟ كل ان بعض اهل العلم قال ان من جلس الى اهل العلم حسن ضبطه، هذه مسائل معترف فيها، وقد ذكرت في كلامي انك انت لما تقعد مع الشيخ تعلم منه فلا تزل ولا تضل ولا تبتدع ولا تقعد، ده ايه؟ ده ايه ماله ده؟ محمود شيء نعمة، فاهم؟ لكن ده مش معناه ان هو الحق الذي لا غيره، وانه ان ما كانش ليك شيخ يبقى كلامك ايه؟ دي دعوة مفادها جعل السلطان في غير الله، في غير قول الله وحجة الله. الله يخاطب المشركين، قل هل عندكم من علم؟ ده بيربي مين؟ الله يخاطب المشركين، هما المشكلة عندهم علم. فيعني هو الله تعالى ساجد منهم انهم هيخرجوا له ادلة، انت متصور كده؟ هيبقى سمك. اما ليه الموضوع؟ تربية عقدية على اصل متين، ان الكلام قوته ان يكون ايه؟ في ظل السلطان الشرعي. هي دي المسألة، في ظل السلطان الشرعي. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن. ما جبتش علم وما جبتش بيان، يبقى انت بتخبط، يبقى انت موهوم، قولك تخرص باطل. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. فجمعوا اي المشركين بين الشرك والتحريم، والشرك يدخل فيه كل عباده لم ياذن الله بها، لان المشركين يزعمون ان عبادتهم اما واجب واما مستحب، وان فعلها خير من تركها. ثم منهم من عبد غير الله يتقرب بعبادته الى الله، ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله في زعمهم، كما احدثه النصارى من انواع العبادات المحدثه. واصل الضلال في اهل الارض انما نشأ من هذين. ايه هما الهذين؟ ايه هما؟ الشرك والتحليل والتحريم. فهم؟ الشرك تحليل والتحريم، يعني فساد مقتضى الإلهية عند الناس، وفساد مقتضى الربوبية. فلما يحللوا يحرموا أفسدوا مقتضى الربوبية، لأن الشرع فعل من؟ فعل الله، فعل الرب. فهم؟ والعبادة والتبتل والسل والخضوع والمحبة والإنابة، فهم؟ والتقرب، فهم؟ والإخلاص والبر والإحسان والذل، كل ده مقتضى ايه؟ الإلهية. هذا كل الإله. فساد العالم كله راجع لذلك، ما دام فسد مقتضى الربوبية وفسد مقتضى الإلهية، يبقى فسد كله ايه؟ كل مقتضى، خلاص. انما نشأ من هذين، اما اتخاذ دين لم يشرعه الله، او كحريم ما لم يحرمه الله. ولهذا كان الاصل الذي بنى عليه الامام احمد وغيره من الائمه عليه مذاهبهم، ان اعمال الخلق تنقسم الى عبادات يتخذونها دين ينتفعون بها في الاخره او في الدنيا والاخره، والى عادات ينتفعون بها في معايشهم. فالاصل في العبادات اللي هي مقتضى ايه؟ الالهيه، يعني ماشي معنا الالهيه. الاصل في العبادات الا يشرع منها الا ما شرعه الله، الا يشرع منها الا ما شرعه الله. والاصل في العادات المعاملات الا يحضر منها الا ما حضره الله. فبقى عشان كده بيقولوا الاصلين دول مهمين، احفظ الاصلين دول. الاصل في العبادات الا يشرع، الا يوجد منها الا ما شرعه الله، عشان ما تخترعش دين ما عند الله من سلطان، سواء حته او كحتتين او اكثر. والاصل الثاني ان الاصل في العادات للمعاملات ما بين الخلق الا يحضر، يعني الا يحرم الا ما حضره الله، الا ما حرمه الله. وعشان كده قالوا الاصل في العبادات التوقيف، والاصل في العادات الاباحه. فاهم؟ عشان كده انت ما تقعدش تسال يا ترى المكرونه باللبن حلال، طب لو بقت بالسلطه، طب لو بقت بالجبنه. فاهم ليه؟ لان داخله في الاصل. لحد ما يقول لك وقف عند الخنزير، وقف عند الخمر، وقف عندما تغير طعمه الى فك حسن، وقف عند الميت فأقل الى اخره. فهم؟ فالاصل في العبادات الا يشرع منها الا ما شرعه الله، والاصل في العادات او المعاملات سميها الا يحضر منها الا ما حضره الله. وقال في جامع الرسائل جزء 2 صفحة 259 وما بعدها، وقال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أي في التوبة 30 و 31. وقد روى في حديث علي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: أحلوا لهم الحرام فأطعوه، وحرموا عليهم الحلال فأطعوه، فتلك عبادتهم إياه. وهذا الغلو الذي في النصارى حتى اتخذوا المسيح وأمه إلهين. يعني أخوان، لو تخيلنا أن النصارى من أول أن بعث فيهم عيسى عليه السلام إلى أن انتهى بهم الأمر باتخاذهم له ولأمه إلهين، هل المسألة ولدت فجأة؟ يعني كانوا على التوحيد الخاص والإناب والسلام وعدم الابتداع وعدم الغلو، ثم انقلبوا بعد صلاة العشاء في صلاة الفجر أن اتخذوا المسيح وأمه عليهم السلام إلهي؟ ها؟ هل ده متصور يا اخوان؟ ما ايه المتصور؟ ايه المتصور؟ ان المسألة بدأت بالدخول في الطريق. فاهمين؟ انا عايز اعمق عندك ان انت لو ماشي في الطريق ده خطوة، تبقى لازم تعرف ان انت ايه في خطر شديد جدا. الطريق بدأ معاهم بخطوة مغالاة، ها، قبول، تعظيم، انتهى بهم الى ايه؟ الى انهم قالوا هو الله ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مشوار الالف ميل يبدأ بخطوة، فمالم دخلت يبقى مسيرك ايه؟ ان لم ترجع، صح؟ ان لم ترجع. واحد سافر اسكندريه مشي الفجر وصل بعد اسبوع، والتاني مشي وصل في نفس اليوم، فاهم؟ والتاني جه في الطريق رجع، كله وصل، اللي مشي وكمل وصل وين طال به الوقت. لكن مين اللي ما وصلش؟ اللي رجع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فاتح باب التوبة ليل نهار، لا ينغلق أبدا إلا ساعة قيامة العبد أو قيامة الدنيا، حيث لا يكون سبيل، مش غضب من الله ولا عذاب، حيث لا سبيل للمؤاخذة والمحاسبة. فهم؟ خلاص. يعني ايه باب التوبة؟ يعني باب الرجوع. انت كنت بتقول وشرف امي والنعم وبالذم، كنت بتقول يا خبر اسود يا نهار اسود، كنت بتقول دين كذا وكذا، كنت بتقول رسل الهبل على المجانين، كنت بتقول مش عارف ربنا كذا، وبعدين عرفت عملت ايه؟ رجعت عن ايه؟ تبت الى الله وعزمت على الا اعود، وندمت على ما وقع مني. فلا انت ترجع يعني ايه؟ هتقول يعني مش مهم؟ لا، او ده وده ماشي بس انا مش هعمله مش هتبقى توبة مش هتبقى توبة. فقد يكف الانسان عن المعصية دون توبة زي الراقصة اللي وسطها كسر فيقول لك ده الولية تابت هي ما تابت هي كفت عن المعصية لعد فهم اللي فلا يقال ايه تابت. ما التوبة يعني ايه؟ التوبة يعني الرجوع. الرجوع يعني ايه؟ يعني ان يعدل يدور ايه؟ هنا عجلة القيادة واتجه للطريق اللي ايه؟ المعاكس. مش انه واحد يقول له تعالى معايا وصلك اسكندرية وبعدين الدنيا ضلمة فبدل ما يخش على الطريق المودي على مش عارف البلد اللي بعدها ودخلها على طريق الرجوع هو ماشي وعمال يدوس لا نفسه في ايه؟ رجع. ده يبقى رجع؟ ما رجع ما رجع انه عازم على الايه على المسير. لكن لما يجي في الطريق كده اكتشف امر معين وانه مخطئ وانه وبعدين يروح قال ايه لا ارجع محتاج ايه دي عزم مش غلطة مش انه ضل الطريق عزم رجع فاهم. فعشان كده انت دايما مخطئ ودايما غلطان ودايما عندك اخطاء في العلم والمعاصي الشهوات الشبهات في الظنون في الفهوم ها في كلام في عمل في معتقد دايما ده الاصل. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب اذا انت تبقى فاهم انه ايه انه ممكن تكون غرقان في الخطوات مش هي دي المصيبه. المصيبة الحقيقية لها شقين وتربي عليهم وتعلمهم واحفظهم انك لا تبالي انك لا تبحث عن الحق انك لا تفتش. انا ما اعتقدش ان واحد يعيش في مصر ويطمن على عقيدته ويجيله نوم لحد ما يبقى فاهم عقيدته دي زي ما هو حافظ اسمه واسم امه وابوه اللي جابوه. ليه؟ لان مقتضيات الشرك والضلال والإخواء قلة العلم وجود التلبية اختلاط المذاهب والمفاهيم انتشار الأشعرية والإرجاء فهم كثرة النواقد سواء من نواقد الحاكمية ونواقد القبور ونواقد العلماء واتخاذ الأمراء نواقد السب والاستهزاء ثلاثة يدي الواحد يعيش فيها مرعوب. مرعوب على ايه؟ على عقيدته. مش مرعوب يعني هيضربوه ولا هيخطفوه. ومع ذلك قلما تجد اهتمام الا مما نظر بمسألة العقيدة تلاقي فرق طويلة وفيها الافات مؤلفة جماعة كذا او جماعة كذا ومنهجهم العقدي ثالث وكثير من المسائل هم فيها عمي. محدش بيقول احنا لازم ما يجيناش نوم لحد تعالى كلم واحد في جماعة سين ولا صاد دون ذكر اسماء قل الولاء والبراء يبص لك انك عندك حمى او انك انت تكفير او انك انت من لو انت منهم يا دي المشكلة. احدكم يقول اما الاقلاع عن المعصية كذلك الندم على عدم العودة فكثير يتحصل له ذلك يحصل يعني. واما الندم فعزيز حصوله فكيف يندم مثل ما يندم الراسب في الامتحان على عدم المذكرة. يا اخوانا مسألة عقدية ينبغي ان تعلموها ان صلاح العبد فيما يتعلق بما هو عليه من معاصي نسأل الله ان يعافينا وان يجبرنا لا يكون الا بتوقد نار الندم في القلب من هذه المعصية. لو سألت سؤالا يتعلق بموقف ماعز وإسلامه نفسه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أدى إلى رجمه حتى الموت لو سألت سؤالا يتعلق بهذا الموضوع، ما الذي دفع بماعز ان يسلم نفسه لامر يترتب عليه فضح النفس والراكم حتى الموت؟ لا اجابة على هذا السؤال الا انه قد تولد في نفسه معصية، قد تولد في نفسه وفي قلبه نار، هي نار الندم، نار الندم التي ترتب عليها الحرص على الخلاص من تلك النار. فكما ان الشهوة تحدث في القلب، الشهوة تحدث في القلب ألما تجعل صاحب القلب الذي يتألم تلك الشهوة يبحث عن مخرج لها مهما كان الثمن، كذلك صاحب ألم الندم واحتراق القلب بالندم. فتولد السؤال، كيف الوصول لهذا؟ كيف الوصول لهذا هو المعاناة، أو هو الأمر الذي يبحث عنه الجميع من الصادقين والمخلصين؟ جوابه في أن هذا أولا فضل الله يؤتيه من يشاء، وثانيا هو تخلية العبد، تخلية العبد قلبه لربه بحيث لا يبحث لنفسه دائما عن أسباب تقليل هذه النار. عادة يا إخوان أي واحد منا صاحب معصية بيجعل مع المعصية كثير من المعاذير اللي تلطف من هذه النار المحرقة، فتكون النتيجة في النهاية إنه يتوب للحظات قليلة، يوم، ساعة، يومين، أسبوع، شهر، ثم يعود إليها أكثر مما كان. ليه؟ لأنه هو بإيمانه وبإخلاصه، حيث أنه ليس بمنافق خالص ولا زنديق، فإن المعصية تحدث عنده من منطلق إخلاصه وصدقه ألما، لكن الألم ده ما بيوصلش لمرحلة التحول الحقيقي، إن مع هذا الألم كثير من المخففات والملطفات. انا اعمل ايه غصب عني، ما انا ظروفي كده، ما انا كذا، ما انا كذا، ما غيري بيعمل اكثر من كده، ما انا الامر الفلاني والامر العلاني. الحمد لله الواحد يعني اهو بيصلي ويصوم، والواحد الحمد لله احسن من غيره. كل هذه امور تنازع النفس والشيطان يلقيها في نفسك وانت بتقبلها، فتلطف من تلك الحرارة اللي بتتوقد في القلب. لكن الفطن اللي عايز يوصل للنجاة لابد ان يخلي قلبه لربه بحيث يجعل قوة الالم صعبه، فيخلي بين الندم وبين القلب، ويزيل من طريق الندم الى القلب هذه الملطفات التي لطالما نستعملها. واحد وعمل مضيقة، عمل مصيبة، عمل مهلكة، ونقشة تجده يكاد يكون بجح حتى لو اعترف، وتظهر بجاحته مش في استحلاله او انكاره او تهوينه، انما تظهر في انه يرى مع اعترافه ومع خطئه ومع انه ينبغي ان يلتمس له نوعا من العذر، ان لم يكن العذر كله نوعا من العذر، الا من رحم الله تعالى وعوفي من ذلك. فالندم قد يتولد في قلبك مثلما تولد في قلب معاذ، قد يخرج من نعمة ربنا ان عندك ايمان واخلاص، لكن ليه ما بيحصلش نتيجة زي ما حصل مع معاذ؟ نعم، لماذا لم تحدث كما وقعت لماعز رضي الله عنه؟ لماذا؟ وجود العوار. فهمت؟ وجود العوار زي الشجرة التي ليس حولها افات ونباتات ضارة بتقوى وتبقى متينة وتضرب بجذرها في اعماق الارض، اما الشجرة التي اجتمع حولها كثير من الافات ونباتات الضارة وهي هي وفي نفس الظروف بيبقى ايه؟ تبقى هزيلة وضعيفة وغير ثابتة وامتدادها ضعيف واثمارها قليل او منعدم. فنحن عندنا من اشجار الايمان لكن اجتمع عليها من الافات، احنا اللي بنجعل بندخل هذه الافات بايدينا. فاهم؟ فلما يسأل السؤال ويقول انه كيف الوصول لهذا الندم، لابد اولا من الايمان عشان ما يخرج من النفاق ويخرج من الزندقة. طب اذا كان من الايمان حيبتولد حتحدث هذا النار، هيحدث هذا الضيق ما دام في ايمان. لكن المشكله ان هذا الضيق وهذا الالم وهذه النار مالها؟ حتضعف بسبب العوارض. انت دورك انك تحاول تجدد ايمانك دايما وتحاول تتذكر الموت وحسن الخاتمه وسوء الخاتمه والاخذ والبعث، وتتذكر دائما ان المعيار يوم القيامه على سلامه الدين، وان العبد لا يسمن عنه وان علا في الدنيا ما علا، ينتهي الامر الى لحظه فقر مدقع، فقر تام، وهي عند الموت حيث يستشعر انه فقد كل شيء وليس له الا ما قدم، كما قال النبي فينظر امامه فلا يجد شيء، فينظر ايمن منه فلا يجد شيء الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يجد الا ما قدم، وينظر امامه فلا يرى الا النار. فاتقوا النار ولو بشق صدر. تذكر ده دايما يساعدك على وجود الايمان. بعدين امنع العوارض، امنع التماس الاعذار، امنع النظر للاخرين، امنع انك تحس انك احسن من غيرك وان جرمك اقل من غيرك. ما تجمعش مع معصيتك تعاطف، ما ادراك انها تعاطف وما ادراك انها مقبوله. فاهم؟ حاسب نفسك واعمل من نفسك حسيب على نفسك محايد لا يلتمس له عذر ويأخذ بأقصى العقوبات. وفاهم؟ ويبشره انه لو استمر على ما هو عليه بالفضيحه والخزي في الدارين. فاهم؟ ده السبيل اللي ممكن شيئا فشيء تقوى ايه؟ نار الالم. يبقى الانسان ينخلع، ما ينخلعش زي الاسلك يتشد الطويل واول ما يتساب يرجع حيث ايه؟ حيث كان. كثير منا توبته زي الاسلك وان بعد شد بالألم وبالندم وبالزعل وبحب مرضات رب العالمين وبالخشية من رب العالمين وخوف سوء الخاتمة وأن يموت عليها. وأول ما اليد المتكونة من هذه الأصابع تفطر الأسلك يرد الشيء إلى ما هو عليه. عشان كده الشكوى المستمرة مننا كلنا إننا أتوب من المعصية وأعود إليها، أتوب من المعصية وأعظم وأتألم وأبكي ثم أعود إليها، أبكي وأقرر وأحسم وأترك ثم أعود، بالشكوى المشتركة. فاهم؟ ده ما يأسكش ولا يجعلك تستسلم. ولو قعدت كده لحد يوم القيامة، لحد يوم ما تموت. لماذا؟ لأنه مجاهدة النفس هي أول علامات الخير وآخر أبواب السلام، آخر باب. عارف أنت لما واحد يكون في مبنى ليه 100 باب وهو عايز يكون في المبنى ده، يطرد من الباب الأول والثاني والثالث والعشرين والسبعين، لما يبقى فاضل الباب الأخير أو اللي قبل الأخير يعمل إيه؟ يقعد يسحب بقى بإيديه وركبه وبسنانه، خلاص هيطرد. ده باب واحد وهيبقى بره. فهم؟ فانت المجاهدة والبكاء والألم ها والتوب وتستغفر وتحتقر نفسك تنظر نفسك نظرة قلة وتحس انك مستور وان لولا ستر الله لكنت مفضوح وانه الستر اللي مخليك امام الناس دين وانت شايل لو ربنا سبحانه وتعالى رفع هذا السبل من ستره كل ده بيخليك ايه تم يعني تجاهل من كل ما تتشد وانت يا خلاص اخر تشلوت وانت بره الباب تعمل ايه تم ترجع مرة ثانية خلاص اخر حتفة وتبقى بره الباب لكن لو استسلمت وانت الحال كده هتقع في اليأس والقنوط والاستحلال ومحدش يا عم انت فاكر الناس دي يعني كلها كده صالحة يا عم ومين فييأس خلاص دي بقى ضربة الشلوت اللي هتطلعه بره المبنى وخلاص خلاص طلع بره المبنى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمش شرط ان انت تكون في اعلى اوضه في المبنى ولا في احسن مكان لكن الشرط والشرط والشرط انك تكون ايه داخل المبنى تكون داخل الاسلام اوعى تقع في شراط الاستسلام والقنوط الاستحلال والتسيب والتفريط والاستهتار اللي بيوصل للشك يعني مثلا بعض الناس بيبدا فقير او في دين بعدين ينزلق في المعاصي تكسر عليه المعاصي يبتلي الله تعالى باجتماع المعاصي عليه فيجاهد نفسه يتقطع فيستسلم فهم فيمات بلا مبالاة عامل زي اللي بلا شعور يروح للحاجة اللي فيها منكر وهو رايح كده زي هو رايح هو بيتسلى لا نفسه كده لا إرادة مسلوب الإرادة قدام الشيء قدام المرأة دي مثلا أو قدام الرجل ده أو قدام المال أو قدام الشيء الفلاني أو قدام المخدرات لا كأنه مسلوب الإرادة يقع وقوع المستمر بلا إرادة مع المناقشات والنفس واللي عنده من رصيد والحلال والحرام ها والجنة والنار يوصله للشك عشان يهرب من ألم المنازعة لأن اللي عنده بقية الدين بيتألم مش من المعصية قد ما بيتألم من منازعة النفس له ها في ايه انت كده شوف نفسك واعمل وانت اللي عامل فيها كويس وانت اللي عامل فيها شيخ وانت اللي عامل فيها فقي وانت اللي عامله فيها صالحة وانت اللي عامله فيها شيخة وانت اللي عامل كذا كل واحد انت اللي بتكذب انت اللي بتسرق انت اللي بتعمل انت اللي بتزني انت اللي بتاخد الكذا انت اللي مؤتمن وعمال ومحدش عارف ولما لو ربنا فضحك يبقى ايه التنازع عشان يهرب من ألم التنازع بعد ما هرب من ألم المجادلة الاستسلام والتفريط يعمل ايه يشك في البعث والنشور لانه لا يزال الشيطان بابن ادم حتى يكفر الشيطان لو جاب حد واحد وخلاه داعر عارف ان الكلام ده كله سهل شو بقى المسافة دي وعارف ان ده لو مات مع استغفار او مع ايمان بان الله تعالى غفور رحيم في امل وان عدت اما ليه اللي يقطع ان دخلوا دائرة الشرك القادة له الشيطان فلما كفر خلاص ما بقاش في فرصة تعامل عمال يلح عليه وعمال يلح عليه في تعامل وتخطيط تخطيط تخطيط حد ما وصل للمطلوب سابه مشي هيكمل معاه ايه فين الكمال ما خلاص ما هو ده الكمال هو ده الكمال ليس بعد الكفر ذنب هو ده الكمال هو عايز يوصله للكمال كمال خطة الشيطان فايه يعني هيكمل معاه ايه تاني طب هو خلاه عمل دي وما لسه في خطة فبيتنوا معاه وعمل اللي بعدها بيتنوا معاه وعمل اللي بعدها ولذلك لما قطع الله في التربية العقدية السبيل قال ايه ولا تتبعوا خطوات الشيطان ما تقطعش السبيل من عند قبل الكفر وتقول انا هعمل ايه انا مش حق لما تسلم له نفسك. لكن تقطع السبيل منين؟ الاول اول الطريق، من اول الطريق. فاهم ولا لا؟ الطريق لما يكون فيه خطر وفيه الغام، حتى ولو بعد 10 كيلو ممكن عيال تلعب، ممكن ناس تعدي غفله، بيقفلوه منين؟ من قبلها ب10 كيلو. مش عشان لو واحد عدى غلط ولا دخل كده غلط خطوتين ده ايه يتفجر، وبيكتبط منطقه الغام. فاهم؟ طريق الشيطان اشد من طريق الالغام والنضال، انه بيهلكك دنيا واخره. والهلاك الاخروي هو الهلاك الحقيقي، والنجاة الأخروية هي النجاة الحقيقية. فتخيل لو واحد في الدنيا خلاك تدوس على لغم بدنك ده يتحول زي السكر، كل حتة فيه قد كده، لكن كان سببا لنيل الشهادة في الآخرة أو رضا رب العالمين، يبقى ده نجاك ولا أهلكك؟ نجاك. وتخيل إن واحد تاني بقى يعيشك في النصاب والصهللة ها والمزاج، وتبقى يعني تحت امرك، ولكن يهلكك في الاخره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما استخف بالكافرين قال قل تمتع بكفرك قليلا، قل تمتع. لو تفكرت بالكلمات دي كده ابداع، لانه هو حيرى بعد هذه هذا المتاع من الهلاك ما لو تمنى انه يهلك في المتعة دي مرات ومرات ومرات، فيبقى استخفاف. فهم؟ قل تمتع بكفرك قليلا، استخفافا وازراء للمقام، وهيتمتع. لكن ايه؟ حيرى من الهلاك في الاخرة. وفي الحديث ان الله ياتي بانعم اهل الارض فيؤمر به فيغمس في نهر من انهر النار، اعاذنا الله واياكم، ثم يقال له هل رايت نعيما قط؟ يقول لا والله يا ربي، وما هو بكاذب، ما رايت نعيما قط من شده ما راى من بهت في الغمس، غمسه واحده، الله يعافينا. فالشيطان لا يريد، لا يزال ابن ادم حتى الكفر، حتى الكفر. المهم انك تعرف ان التوبة الحقيقية والندم اللي انت بتدور عليه ممكن يبقى موجود في قلبك، لكن امال ليه ملوش اثر في العوار المبردات؟ حاول تتخلص منها، حاول تعرف حقيقة الامر وتنميك نفسك، وتكون انت مع نفسك منصف. قد تجادل عن نفسك في الدنيا، لكن تذكر من يجادل عنك في الاخره. ده ممكن في الدنيا لو انت ايه عملت ايه تقعد تتكلم، فانا بشر اعذروني، يعني انا اخر واحد، وتبقى حاسس ان انت يعني ايه، وتعدي منها. تعدي منها من مين؟ من الناس الذين لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، الذين يملكون جنة ولا نار، لكن في القوام. وهنا أذكر نفسي وإياك إن قيمتك الحقيقية، قيمتك الحقيقية في نظرتك الإيمانية مع نفسك بموضوعية، فإنك أنت تكون محايد في محاسبة نفسك، بحيث إن أنت دايما بتعلي جانب الإيمان، تقول لنفسك أنت مجرم من غير تردد، انت مخطئ، انت عاصي، دائم التذلل، ما عندكش ما ترتكب اليه، رصيدك صفر، ومع ذلك بتحب التوجه. كثيرا ما تحب ان تحمد بما لم تفعل، دائما تحب الثناء على نفسك وتكره المذمة، لانك خبيث ليس بالطيب النقي. لابد انك تواجه نفسك بشيء من الوضوح والموضوعية. كلما كنت صارما جادا كلما كان ليك قيمة تخرج بها من هذه المواجهة. طبعا لأن المواجهة دي مش الغاية منها إذلال النفس وتحقيرها، وانك تسب في نفسك مش غاية ولا مقصود في الشرع. اما ايه الغاية؟ ما هي الغاية اخوان؟ انك تخرج نفسك من هذه النقائص. لما واجه نفسي بنقيصة فيا انا مع نفسي انا، لما بيواجهني حد بقوله انت بتكلم مين يا اخي؟ انا مش كده يا اخي، اتقي الله يا اخي، انت فهمت غلط. لكن انا لما واجه نفسي بقى، ها، ليس بيني وبينها ولا فوقها الا ربها، الامور تبقى ايه؟ خلاص بقى، مفيش مجادلة عن النفس، مفيش دباجة، مفيش سياج، فاهم؟ عتم النفس تصل لها ايه؟ تقف على حقيقة المرض. ولذلك افلح الناس من وقف على عيبه بنفسه، وانفعهم لنفسه، ده الاول الافلح، من قابل العيب اذا دلج عليه غيره. يعني الفالح اللي هو بيبقى قائد، اللي هو يعني نظيف، ده اللي بيه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيهديه يرى عيبه بنفسه، فاهم؟ والمنتفع اللي يقبل، ينتفع بان يعرف عيبه، يقبله اذا دله عليه غيره، فهم؟ وان اهلك الناس من خفى عليه عيبه ولم يقبله اذا دله عليه غيره. يبقى لا هو شافه ولا هو ايه رغي قبله، فهم؟ لا شافه ولا رغي قبله. فهذا بعض الكلام المتعلق بما ذكرته. طيب، وهذا الغلو الذي في النصارى حتى اتخذوا المسيح وامه الهين من دون الله، واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، قد ذكروا ان اول من ابتدعاه لهم بولس الذي كان يهوديا فاسلم واتبع المسيح نفاقا ليلبس على النصارى دينهم زي ابن سبا كده في المسلمين، فاحدث لهم مقالات غالية، يعني فيها غلو وكثرة البدع في النصارى في اعتقاداتهم وعباداتهم، ها، كما قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتهم فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، فهم؟ بولس ده بيسموه بولس المعلم عند النصارى، سموه بولس المعلم لانه هو اللي وضب دين بعيد عن الذي نزل به المسيح عليه السلام، فطبعا لازم يبقى اسمه ايه؟ المعلم. هو اللي وضب الدين اللي هم اللي معظم ما هم عليه الان وصوله من عند هذا المعلم، فهم؟ فكان رمز لاتخذوا احبارهم ورهبانهم، لكن هم في اول الامر كانوا على الاسلام، كانوا على التوحيد، كانوا على الدين الصحيح الذي نزل به عيسى استمرارا على ما نزل به موسى عليه السلام، فاهم؟ فخرج فيهم ده، فعمل فيهم ايه؟ بدلهم، احدث لهم امور ومقالات مغالية. وكذلك اول ما ابتدعت مقالة الغالية في الإسلام من جهة بعض من كان قد دخل في الإسلام وانتحل التشيع، شكرا بقول لكم بولس هذا في النصارى يشبه في المسلمين. وقيل أول من أظهر ذلك عبد الله بن سبا، والعجيب إن بولس يهودي أظهر اتباع المسيح وابن سبا يهودي أظهر اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهم؟ عشان تعرف ان هم ايه؟ ملعونين اينما ثقفوا، نسأل الله العافية. الذي كان يهوديا فأسلم وكان ممن اقام الفتنة على عثمان ثم اظهر موالاة علي، يعني هو ايه؟ عايز يشعل الفتنة في المسلمين عشان يستقطب منهم ايه؟ اللي يتحقق فيهم الفتنة. فهمت؟ فيعمل ايه؟ اشعل فتنة في مقتل الحق عثمان واظهر المولاة لعلي. هذه المولاة بدأت مولاة ومنصرة وانتهت ايه؟ بتشيع وعبادة. فهم؟ ومن خلالها من خلال تشيع العبادة العلي افسد الدين كله. فهم؟ وطعن في امامة ابي بكر وعمر وافسد هذا وافسد هذا. كل الامور بقى كل المواقف فسدت وضلت وهلكت. فهم؟ لو انت تعرفوا بعض مقتضيات الدين عند الشيعة تجد اللي عملها ايه؟ فسدت كلها. حتى الكتاب والسنة فسدوا عندهم. فهم؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فهو من اول من ابتلع الغلو في علي حتى ظهر في زمانه من ادعى فيه الالهية. ادعى في علي رضي الله عنه وسجدوا له لما خرج من باب مسجد كندة. فامر علي رضي الله عنه بتحريقهم بالنار بعد ان اجلهم 3 ايام. وفي الصحيح عن ابن عباس بلغه ان عليا حرق زنادقة فقال لو كنت انا لم احرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يعذب بعذاب الله. ويرى في الاثر ان هؤلاء الذين حرقهم علي رضي الله عنه كانوا يرون انه اله. ولما حرقهم قالوا لا يحرق بالنار الا اله فانت اله. يعني لم